وابتدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم المراد به في هذه الآية هو الشرك، وقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فقال قائلهم: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذا ليس هو الذي ذهبتم إليه، إنما هو الشرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأهل السنة والجماعة إذا تكلموا عن الظلم أو عن الفسق فإنهم يفصلون ويبينون حتى الكفر ليس درجة واحدة، فيقولون: الظلم هو أنواع، وقد يكون المؤمن مؤمنا وهو ظالم. ولهذا عند أهل الإيمان وعند العلماء هناك عدة مراتب لأهل الإيمان ومنازل وكذلك أقسام، فليسوا هم على درجة واحدة. ولهذا قال الله في القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذه الأصناف الثلاثة هم من أهل الجنة وموعودون بها. فالقسم الأول هو السابق بالخيرات، أي بمعنى أنه كان محسنا يعبد الله كأنه يراه، يتقرب بالنوافل، يفعل الفرائض قبل النوافل، يجتهد في الواجبات، يحافظ على المستحبات، يبتعد عن المنهيات والمحرمات، يخاف كذلك ويتورع فيبتعد عن المكروهات. هذا هو السابق بالخيرات. أما المقتصد هو الذي يفعل الواجب ويترك المحرم لكنه ليس كدرجة السابق بالخيرات، لأنه لم يحافظ على النوافل والمستحبات، لم يجتهد كذلك في ترك المكروهات، إنما اكتفى بفعل الواجب وترك المحرم. أما الظالم لنفسه هو الذي ترك المأمور وفعل المحظور، يعني أنه فرط وقصر وكذلك ضيع الواجبات، لكنه مسلم، لكن كونه ظالم لنفسه لا يدل ذلك على أنه كافر، فالكافر هو الظالم وليس كل ظالم كافر. ولهذا الله يقول عن الكافرين: والكافرون هم الظالمون. إذن السابق بالخيرات هؤلاء هم المقربون المحسنون، وكذلك يأتي في القرآن الله وصفهم بأنهم الأبرار، وقد تطلق أيضا على المقتصد أنه من أصحاب اليمين. أما الظالم لنفسه هذا هو الفاسق العاصي، لكن مع ذلك هذه الأصناف كلها وهي الثلاثة هم موعودون بالجنة. أما السابق بالخيرات فهذا قد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أما المقتصد فكذلك يدخل الجنة. أما الظالم لنفسه هذا الذي هو معرض للعذاب ومعرض للعقاب، وقد يتجاوز الله عنه ولا يدخل النار، وإذا دخل النار بسبب ذنوبه يخرج من هذه النار. إذن هذه الآية الظلم المراد فيها ما يتعلق بالشرك. الذين آمنوا ولم يقعوا في الشرك فهؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون، فإن من فضائل التوحيد أن الله عز وجل يجعل الموحد في الأمن وفي هداية. ولهذا كما أشرت آنفا لا بد من بيان الظلم أنه أقسام: ظلم أكبر وظلم أصغر، كذلك الفسق فسق أكبر وفسق أصغر، وكذلك الكفر والشرك منه الأكبر ومنه الأصغر.